والله يمنه من حسن الماء. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الشهوات هي حقيقة الدنيا، والتزهيد دائما يكون للشيء الذي ليس حسنا لنفسه، وإنما يحتاج إلى ما يطفي عليه أصله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوات هي متاع الحياة الدنيا، والمتاع وكل ما ينتفع فيه الإنسان إلى حين، كالطعام والشراب والثياب والمسكن والمال ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب. وقال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس وتنعم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تبين سبحانه وتعالى في هذا المدى أن هذه الحياة الدنيا كما أنزل الله عز وجل من السماء، فأحيا الله سبحانه وتعالى به موات الأرض، فأنبتت الأرض من الكلأ والعشب كما أنبتت من الثمار والحبوب، فانتفع الناس وانتفع الأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي أخذت زينتها وزينت بهذه الزينة، وظن أصحاب الأرض هؤلاء الذين زرعوها أنهم قادرون عليها، قادرون على حصادها وعلى الدفاع بما فيها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي أرسل الله عز وجل عليها صاعقة من السماء أو بردا شديدا، فأيبس النبات وصار هشيما كأن لم ترن بالأمس، أي كأن لم يكن فيها هذا الزرع وهذا الدلق وهذا العشب بالأمس. هذا هو مثل الحياة الدنيا. شبهها الله عز وجل باللعب واللهو، فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج في الأراضي مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع، فسماها متاع ووصف هذا المتاع بالغرور، أي هيك المتاع الشيء القليل الذي ينتفع به الإنسان هو مخضوع فيه كذلك، كما بين سبحانه وتعالى أن هذا المتاع مهما كثر في أعين الناظرين فإنه قليل. قل: متاع الدنيا قليل، مهما تمتع الإنسان فإن متاعها قليل في جانب ما أعد الله عز وجل لأهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم: هل يأتي الخير والشر؟ بعدما حضر صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إن أخشى ما أخاف عليكم، أو إن أقوى ما أخاف عليكم أن تخرج لكم الأرض من بركاتها، أو قال من زينتها. فقالوا: رسول الله، وهل يأتي الخير والشر؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله عز وجل إليه، فقال: أين السائل؟ فقال: قال الصحابة، فرأينا أنه حمده على ذلك، حمده على هذا السؤال، فقال صلى الله الربيع يقتل أبو بنيه إلا أكلة القدر، أكلت حتى إذا امتدت فرص وقتها استقبلت الشمس فبالت وترت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخافهم على الناس هذه الزينة وهذه البركات التي تكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الفتوحات، حتى يهلك الناس بسبب تنافسهم على الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتدافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلككم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوان الدنيا الله عز وجل في أكثر من موقف، من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: الصحابة لو كان في الدنيا تعبوا عن الله جناح بعوضة ما سطر كافرا منها جرعة ماء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيء أسد ميت، قال الصحابة: أيكم يحب أن له هذا بدرهم أو بدينار؟ فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما أحب العالم ذلك. فقال: لهوان الدنيا على الله عز وجل أهون من هذا عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هوان الدنيا، وحذر صلى الله عليه وسلم من الاغترار بها. الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة يبين حقيقة الدنيا فيقول: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج. الدنيا كامرأة بغي، المرأة البغي هي المرأة الزانية التي تأكل بفرجها، هذه المرأة التي اتخذت البغاء والزنا حلة لها، فبعد شرفها وفرطت في عرضها. تشبه ابن القيم رحمه الله الدنيا بهذه المرأة، فهي لا تعرف القيم، لا تعرف العفاف، ولا ترضى كذلك بالحلال، بل تنتقل بين أحضان الرجال فيقول: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، فهي لا ترضى أن تكون زوجة لواحد فقط، بل هي تريد أن تنتقل من هذا الرجل إلى ذاك، وما ذاك إلا لأنها تريد الشر بهؤلاء جميعا. قال: إنما تخطر الأزواج، يعني هي التي تنتقم وهي التي لا تخطر، فهي التي تغر بجمالها وتغر بزينتها، من تراه يغتر بذلك. إنما تخطر الأزواج ليستحسنوا عليه، يعني هذه الدنيا كالمرأة التي تشير إلى هذا الرجل وتشير إلى ذاك، فيأتي هذا وذاك فيستمتع بها، فإذا استمتع بها اغتر غيره بفعاله فيقع في شرابها فيتنافس مع هذا عليه. هذا معنى قول يستحسن عليه، فهي التي تختار من بينهم. فكذلك الدنيا متاعها قليل وزخرفها ليس بشيء، فإذا أقبلت على أحد من الناس هذا ليس حبا له ولا إثارة على غيره، وإنما هو خصم تنصبه لغيره، فإذا تقلب بسرعة شديدة كما تتنقل هذه المرضى بين الرجال. قال فلا تفضل زياده، يعني اذا كنت عاقلا واذا كنت رجلا شهما تفضل ان تكون ديوتا، والديوت هو الذي لا يغار على عرضه او لا يغار على اهله، فاياك اياك ان تركن اليها وان تفضل ان تكون خطيبا لها اذا خطبتك. ثم ذكر هذه الابيات وهي لابي بكر محمد ابن السري المعروف ابن السراج النحوي المتوفى سنه 16 أو 16 و300 من الهجره. قال هذه الابيات: في جاريه كان قد اعجب بها ولكنها جفته، فقال هذه الابيات بمناسبه ابتاع احد الائمه وهو الامام المجتهد، فلما قدم الى الرقه اقبل الناس عليه ينظرون اليه، وكان هو منهم فاستحسنه، فقال هذه الأبيات: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا المداح بالقباحة تدفي، حلفت لنا أن لا تكون عودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تفي، والله لا كلمتها ولو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. فهو يقول بهذه الأبيات: ميزت بين جمالها وفعاله، فإذا الملاح الجمال بالقباحة تدفي، وفي بعض المصادر فإذا الملاح بالخيالة تدفي. ويقول يعني وزنت بين ما لها من صفات الحسن وما فيها من القبح، فإذا القبح يزيد بكثير على ما فيها من الحسن، ميزت بين جمالها وافعالها، فإذا الملاحة بالقباحة أو بالخيانة لا تفي، يعني ليس هناك توازن بين هذا وذاك، حلفت لنا أن لا تكون عبودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تفي، وهذا معناه أنها لا تفي العبود بل تخلع وتخون وتكذب حتى وإن حلفت. ثم قال: والله لا كلمتها ولو انها كالبدر او كالشمس او كالمكتفي الذي اجتمع الناس ينظرون اليه. الامام الطيب رحمه الله يقتبس هذه الابيات وهو يتكلم عن الدنيا، فكانه يقول ان هذه الدنيا مهما افتقر الانسان بما فيها من الزينه وما فيها من الجمال وما فيها من السعي، فإن ما تخفيه من الشر وما فيها من الحساد أكثر كثير مما يراه الإنسان. حلفت لنا أن لا تكون عبودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تكون. يقول: سير في طلبها سير في أرض مسبعة، والأرض المسبعة هي الأرض التي فيها السباع، يعني فيها الكسوف وفيها الوحوش المفترسه، فما ظنك برجل يمشي في ارض فيها هذه السباع، هذه الوحوش، هذه الكسوف الضاريه؟ لا شك انه يتعرض للخطر في كل لحظه وفي كل حين، والسباح فيها سباح في غرير التمساح، يعني كذلك هذه الدنيا كمثل غدير ما فيه تمساح، وهذا التمساح يفترس لا شك من نزل هذا الغدير لأنه هذا الماء ماء قليل، وفي هذا التمساح إذا نزل الإنسان افترس هذا التمساح ولا شك. يقول المفروح به منها وعين محزون عليه، يعني كل ما يفرح به الإنسان لا يكون معه بل يضطهد ويذهب أو يذهب عنه فيكون سببا للحزن. فالمفروح به منها وعين محزون عليه آدمها متواجدة من لذاتها، يعني هذه اللذات لا تدوم وهذا النعيم لا يستمر لأن النعيم هذا بل ينطلق هذا النعيم إلى جحيم وهذه اللذة إلى تضعيس. آدمها متواجدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها. مآل وإن كانت في الشباب بأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. عم طالب كان المرء في شبابه يظلمها ويظن أنها قد مات عبد الفرات فصارت في آخر المطاف عذابا لمن طلبها حال شبابه بعدما عقلت وعلم حقيقتها. يقول طائر الطبع يرى الحب وعين العقل ترى الشرف غير ان عينك وعيا، يعني يعني الصياد حينما يريد ان يصطاد طائرا فيضع الحب في الفخذ يضع الحب في الفخذ، فالطائر الذي يرى هذه الحبه ويرى الفخذ احيانا ولكنه لفرط حبه للطعام يتناسى رؤيه هذا الفخذ فيقبل عليه على هذه الحبه. فعين الطبع طبع المجبول عليه الانسان من حب الدنيا وحب شهواتها وحب الاستكثار منها يرى هذه الحبة كما يراها الطائر ويرفق ولكنه يتجاهل هذا الفخر ويقبل على انقضاض هذه الحبة والتي قد تكون سببا في الإمساك به وفي الوقوع في يد الصائد. ويقول عنه الطائر الطبع يرى الحبة. كل إنسان فينا جبل على ما ذكر الله عز وجل في كتابه فقال وتحبون المال حبا جما وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا. فالإنسان منا يؤثر الدنيا ويحب المال حبا جما مع علمه بأن الله عز وجل قد حضر ومع كثرة سماعه لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين وحذر من هذه الدنيا إلا أن طبعه يغلبه فيرى الحق. لكن عين العقل ترى الشر. العقل لا ينظر إلى الحق وإنما ينظر إلى الفخر. هذا هو الذي أعطاه الله عز وجل بصيرة وجعل في قلبه نورا وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل غير ان عين الهوى عمياء. عين الهوى عمياء يعني لا ترى فالذي يصفها الهوى. الهوى هو الذي يحرك ولذلك مفتاح الجنه هو ترك الهوى. واما من صادف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. فمفتاح الجنة هو انتقال الهوى. فعين الهوى عمياء لا تبصر. لماذا؟ لأنها تحب وتهوى وتميل فإذا مالت وأحبت وهوت فإنها لا تميز بين الأشياء. ثم قال لابن القيم رحمه الله وعين الرضا عن كل عين جميلة كما أن علم السخطي ترد المساوئ. دائما الإنسان إذا كان راضيا التمس الأعذار، وإذا كان قبال صاحبا أدى المساوئ. طول من راضي عن زوجتك فإنك تقول ما رأيت منها شرطة، هذه المرأة أم أبنائي، هذه المرأة المرأة الصديقية، هذه المرأة أم الواجبات الزوجية، وكذا وكذا. فعلم مطلقا من عين كريم ويكون عيوب، ولكن أنت تغض الطرف عن هذه العيوب. كما أن عن المصروف يكون في المساوي، لكن عندما بقيت تكون صادقا تتلمس لها كل عقل صغيرة وكبيرة، تقول هذا ما ينبغي، لماذا فعلت هذا مع انك قد رايت هذا جراحا تكرارا وتركت هذا الامر لم تعرف عليه وقضت الطرف. وهذا من طباع الرجال اسوا منه في النساء، فان المراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر العشير. المراه تكفر العشير، العشير هو من الزوج، فهي تكفر العشير بمعنى انها تجحد فضله ونعمته. فاذا كان هذا في المراه لانها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نقصت عقلين، فاذا كان افضل فهو ايه؟ فهو اشد افضل. وكان هذا الرجل متشبها بمين؟ بالنساء. فاذا رايت من اخيك خيرا كثيرا ثم رايت منه زله مثلا فلا تشجع عليه هذه الزله وتقول لا فعل وفعل وفعل، هذا لا تكون ايه؟ ممن يجحد النعم. الانسان دائما يوازن بين الحسنات التي راها من زوجته، والمراه توازن بين الحسنات التي راتها من زوجها وبين هذه السيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فاستمتعوا بهن على زوجهن. المراه لا بد ان يكون فيها ايه؟ فيها اخطاء وفيها عيوب، لكن انت اذا لم تغض الطرف فانك لن تستقيم لك حياه مع هذه المراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدائها تعش بها، فدائها ايه؟ تعش بها. اذا كان هذا كما قلنا المراه فالرجل ينبغي ان يترفع عن مثل هذه الطباع. وعين الرضا من عين جليله، كما ان عين الصدق تبدي المساوئ. قال تطرقت الشهوات لاعين الطباع فرضوا عنها الذين يؤمنون بالغيب. يعني هؤلاء اهل الايمان الذين نور الله عز وجل بصائرهم وشرح صدورهم وهداهم الى الايمان، هؤلاء يغضون الطرف عن هذه الشهوات ويعلمون انها متاع قليل وان الدنيا لعب ولهو، فلا يغترون بما فيها من الزينه وبما فيها من اللعب واللهو. ووقع تابعهما في ميدان الحسرات. اما هؤلاء الذين تكالبوا على الدنيا وتسارعوا على هذه الشهوات فهؤلاء يسيرون خلفها في ميدان الحسرات حتى يقعوا في هذه الشهوات ويقعوا في المهام. ووقع تابعهما في ميدان الحسرات، يعني من اتبع هذه الشهوات وقع في هذه المفازات الواسعة من الحصارات والندامة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الصنف الأول الذين لم يغتروا بالدنيا وزينتها، وهؤلاء يقال لهم أي هؤلاء الذين اتبعوا الشهوات، وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنهم مجرمون. قال لما عرف المغرقون قدر الحياة الدنيا وقلة المطالب فيها فماتوا فيها الهوى طلبا لحياتهم الذين وفقه الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل للعبد نعم من الله سبحانه وتعالى فضل. يوفق الله عز وجل من شاء من العباد لعلم سبحانه وتعالى بقابلية هذه القلوب لهذه النعمة نعمة التوفيق وأنهم يشكرون الله عز وجل على ذلك. فأولئك الموفقون الذين وفقهم الله عز وجل أبصروا الدنيا فعلموا أنها مهما طالت قصيرة وأنها مهما علت فإنها حقيرة فعلموا قدرها فلذلك أداروا لها ظهورهم لما علموا قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها. الواحد فيما يعيش قد إيه في الدنيا مهما عاش لابد أن يموت ومهما طال عمره لابد أن يشرب من كأس المنية. فهؤلاء علموا أن هذه الدنيا مهما عمر فيها الإنسان فإن هذه العمارة قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم على أهل الدنيا وهم أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار رأسا ثم يقال له أرأيت نعيم فضل المرضى بك نعيم فضل فيقول وعزتك لم أرى نعيم موت لم يمر علي نعيم موت. يعني واحد آتاه الله عز وجل من الدنيا ما آتاه يعني زي فرعون زي قارون آتاه الله عز وجل من الكنوز ما هي مفاتحه تتنوه به العصبة تتنوه بعصبة القوة ومع هذا الغمس رأسة واحدة يوم القيامة يقول ما رأيت معي مرضت ما مر بي معي ويؤتى بأكأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة ويغمس رأس واحدة في الجنة بس يخش في كذا ينسى هذا البؤس وهذا العداء وهذا الفقر الذي كان فيه في الدنيا. فهؤلاء الموفقون عرفوا قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد يعني تغلبوا على أهوائهم وأماتوا هذه الشهوات المحرمة ولم يأخذوا منها إلا على قدر ما أباح الله تبارك وتعالى له منها. فالمذموم أن يستكثر الإنسان من الدنيا ويأخذ منها فوق ما يريد ثم يترك هذا لورثته فينتفع بورثته بما تركه حسب عليه. الواحد يحزن جدا لما واحد إنسان يقول لي أبويا ترك لنا تركة أو جدي ترك لنا تركة أو ترك لأمي وأخواتها تركة والذي نعلم عنه أنه كان لا يزكي مات عمره 70 سنة وما زكى مرة واحدة وينقل المال لورثته مسكين هذا الذي يعذب على هذا المال. وحتى لو زكوا عنه على رأي جماعة الفقهاء أن هذا حق الفقراء وأن دين الله عز وجل حق أن يطلب لكن سيعذب على هذه الزكاة لأن هذا يؤخذ الحق ولكنه لم يزكي فيعذب على تركه الزكاة ويؤخذ من المال ما كان ينبغي عليه أن يخرجه ولو أخرجه وهو حي وقد احتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل لكان قد وجد ذلك يوم القيامة. فهذا يقول أمانه فيها كما طلبا لحياة الأبد ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من ذهبهم العدو منهم في زمن فقال يعني كل واحد منا لابد ان تمر به خطوه في حياته يكون مقبلا على الدنيا يعطي للاخره ظهره ويغمض عينه ويفتح عينا اخرى فتراه ينسى شيئا مما وجبه الله عز وجل عليه. فمن عمل عند حتى يعوض ويستدرك ما فات، فيقول لو استيقظوا من نوم غافل استرجعوا بجد من ذهب بعده، لأن كان العقل سلب منهم أسلاما حال غفلتهم وحال ضعفهم، فإنهم يسترجعون هذا الذي قد أخذه عدوهم منهم. والعدو المراد به هنا الدنيا والنفس والشيطان. فلما طالت عليه القريب تلمح المقصد فقرب عليه البعيد، إذا قد يطول عليه طريق العبادة والطاعة، لكن لما يعلم أن هذه الطاعة مآلها إلى الله وإلى النعيم، وأن هذا التعب ينتهي به إلى جنات النعيم، فيهون عليه ما يجده من ألم الطاعة ومن ألم كف النفس عن المعصية ونحو ذلك، تلمح المقصد فقرب عليه البعيد. وكلما أمرت له الحياة أمرت يعني كلما ظهر له من مرارتها حري له التذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني هذا الوعد الذي وعدهم الله عز وجل إياه يحري لهم هذه المرارة التي قد يتذوقونها أحيانا. والله تبارك وتعالى. الحمد لله وبعد صدمة طيب مع هذه الفائدة بهذه الأبيات قال أردتم صبر من تنين ملقم الليل ملقم ووطن على كل مغفر على كل مغفر المضارع فرق، يعني يقول عن هؤلاء القوم أنهم كالرب المسافرين، ولكم قوم الذي يكون على سرق سرق والسرق هو السير بالليل في المثل السائر، أن الصباح يحمد السرق أو يحمد القوم السرق، يعني يحمد القوم في الصباح سيرهم بالليل لأنهم قطع بهم مسافة لو انتظروا الصباح لكان هناك أشق عليهم، وقد أشرقت الشمس وألقت بحرارتها على الأرض وبدأوا سرق والليل منقم رواقهم، ورواق الليل يعني طرق على كل مهبر للمطالع القاتل، يعني المعنى أنهم سرقوا عندما أظلم الليل وأسدل أسدرا عن الأرض كلها، حذروا عذبات ضاعت الأرض بينهم فصار صراط في ظهور العذاب، يعني هؤلاء أصحاب الهمم العالية ساروا هذا العزم، فهم يتنقلون من عزيمة إلى أخرى دون توقف ودون توالي لأنهم عرفوا سبيلهم، تريد نجوم الليل ما يتبعونه على عرض الشعر وهذا النعيم، يعني يقول هم يروا الهدف الذي يريدون ان يصلوا اليه وهو الجنه فيروها من بعيد، فلذلك هم لا يتلطفون ويوالون السيل، اذا اضطرت في معرض الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارمين، يعني يجدون من نفسي ونفيس الطغيات المحمولة والمقاصد المجهولة. والله تبارك وتعالى من الكلام الذي شبه فيه ابن القيم في الدنيا ما قاله فيه بعض الصالحين، يقول أشبه أشياء في الدنيا عجوز شوكة قبيعة المنظر والمنظر، استحتاج إلى شرح السفر الأخرى بسرعة غضارة من الأزواج تزينت للخطاب كل زين وسترت كل قبيح فاقتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها فطلب نكاحها فقالت لا مهر إلا نقض الآخرة فإننا ضرتان واجتماعنا غير مألوم فيه ولا مستباح، إبرة لؤلؤة ومليئة، فمنهم من طلق الأسراح، ومنهم من اختار المقام، فما استتمت ليلة العرس إلا في العميل والصيام. فالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمسلمون له، فواصلوا في طلبها الغدور بالرواح، وساروا ليلهم فلم يحمل القوم الصغى عند الصلاه، طاروا في صيدها فما رفع احد منهم الا هو مكسور جناح، فوقعوا في شبكتها فاسلمتهم للدباح. Thank you.